العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع اللجاجة بشرح صحيح مقدمة من سنن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن ماجه رحمه الله تعالى، شرح الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الإيمان. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. قال: باب في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. وعند البخاري بلفظ وستون، وعند مسلم بلفظ وسبعون. قال: وهو الأرجح. قال الشيخ عبيد: أولا، المقصود بهذه الترجمة التنبيه على إلى معتقد أهل السنة في الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تقرير مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب وهو المقدمة أوضح فيه ابن ماجه رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة. فبدأ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بفضل السنة واتباعها وتحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك اتباع الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ في المباحث الخاصة: مبحث الإيمان، مبحث القدر، مبحث فضائل الصحابة، مبحث الخوارج، مبحث الجهمية، ثم ختم بعد ذلك بآداب الطلب وفضل العلم والعلماء وما يتعلق بهذا الباب. في هذا إشارة في أول الكتاب إلى اتباع السنة ومجانبة أهل الهوى والردى. وفي مبحث الإيمان رد على المرجئة، وفي مبحث القدر رد على القدرية، وفي مبحث فضائل الصحابة رد على الروافض من جهة وعلى الخوارج من جهة، وفي مبحث الخوارج رد على الطائفة الخارجية، في مبحث الجهمية رد على طائفة الجهمية. إذن هو رد على أصول أهل البدع والأهواء، رد على المرجئة، ورد على القدرية، ورد على الرافضة، ورد على الخوارج، ورد على الجهمية. وهؤلاء هم أصول أهل البدع والأهواء، مما يدل على أن المنهج الصحيح السديد يقوم على أمرين. الأمر الأول معرفة السنة ومعرفة أتباع هذه السنة وأئمة السنة، فلا بد من أعرف السنة وأعرف أصولها والمحاور التي تدور عليها، ومتى يكون رجل من أهل السنة ومتى يخرج الرجل من السنة. فيكون رجل من السنة في الإجمال إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعلى التفصيل إذا كان قوله في المباحث الستة من مباحث الإيمان قول أهل السنة والجماعة. فيكون على أصول أهل السنة والجماعة في المباحث الستة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل بذلك مبحث الإيمان وما يتعلق بالقدر واليوم الآخر وعذاب القبر ونعيمه، كل هذا داخل في المباحث الستة. ثم بعد ذلك مبحث الصحابة، ما كلامه في الصحابة، وما منهجه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما موقفه منهم فيما شجر بينهم، ثم مبحث الإمامة وما يتعلق بالإمامة، وموقفه من ولاة أمور المسلمين في السمع والطاعة أو عدمه، ثم مبحث التعامل مع أهل الأهواء، وهل يجانبهم أو يوافقهم أو كذا. هذه مباحث تسعة لابد أن يتقنها على مذهب أهل السنة والجماعة. ثم الأصل الثالث في هذا المنهج هو معرفة سبيل المجرمين على التفصيل أيضا، لا سيما أئمة الفرق وأتباع هؤلاء سواء كانوا من القدامى أو من المعاصرين، كالمرجئة والخوارج والجهمية والروافض والقدرية والجبرية والأشاعرة والمعتزلة، هذه الطوائف التي أحدثت في الإسلام حدثا عظيما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أيضا من معرفة أصول هذه الفرق. إذا لا بد من معرفة أمرين حتى تكون رجلا سلفيا سنيا ضابطا متقنا، لست سطحيا في هذه الأبواب تسير مع من صار وتموج مع من ماج وتقول ألا من أهل السنة بلا علم ولا روية ولا بينة، فلا بد أن تكون مقيما منهجك على أمرين. الأول معرفة سبيل المؤمنين، معرفة السنة وأهل السنة، والثاني معرفة سبيل المجرمين. إذن دعك من الذين يقولون، لا نتكلم في أهل البدع والأهواء ولا علاقة لنا بهذا، تعلم الحق وعرف الحق وتعرف أهله، ولا تتكلم في أهل البدع والأهواء وتبين ضلالهم فبضدها تتميز الأشياء، يتبين لك انحراف هذا المنهج لأنه على خلاف كتاب ربنا وعلى خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم تدبروا أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة لتبين لهم أنها تقوم على ما ذكرنا من بيان أصل سبيل المؤمنين وأصل سبيل المجرمين، فقد قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المنعم عليهم فهم الذين رضي الله عز وجل قولهم وعملهم، وهم المؤمنون، وسبيلهم السبيل المرجو، وصراطهم الصراط المستقيم، وطريقتهم الطريقة المرضية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين إشارة إلى سبيل المجرمين، وأن الإجرام هذا لا يخرج عن أمرين، لا يخرج عن علم مكتوم ملبس فيه وهو سبيل المغضوب عليهم، وجهل بالحق وعدم معرفة به وعبادة الله عز وجل وانتهاج منهج بغير علم وهو سبيل الضالين. فإما أن يتخلف العلم وإما أن يتخلف العمل، فإذا جمع للإنسان بين العلم والعمل فهو سبيل المؤمنين، وإذا انفرض العلم بلا عمل فهو سبيل المغضوب عليهم، وإذا انفرض العمل بلا علم فهو سبيل المغضوب عليهم. هذه مقدمة مهمة جدا مهمة جدا، حتى نعرف أئمة السنة حينما يصنفون إنما يصنفون بتأصيل ويصنفون بدقة، ويريدون كيف يعرف المسلم المنهج الصحيح معرفة متأنية، لا سيما في هذا العصر الذي معنا والذي قل فيه الناطق بالسنة، وصارت السنة دعاه كل أحد، وكل أحد يدعي أنه يدافع عن السنة وأن غيره من أهل البدع والأهواء، ويشوش على هذا وذاك منفردا بالمنهج وأنه شيخه وأنه الذي يدعو إليه السنة حسبوه عليها ومن دعاتها. والإنسان ما يقبل قوله في هذا إلا إذا أتى على ذلك بشاهد صدق، والشاهد الصدق هو ربط الأمة بكتب السلف والالتزام على هذه الكتب والاستقامة على منهج السلف في هذه الأبواب من أصول السنة التي دونها أهل العلم. نعم، خصوصا أيضا ما يتعلق بباب الجرح والتعديل والتعامل مع أهل الأهواء فقد حصل فيه طرفان ووسط في هذا العصر، إما طرف أفرط وإما طرف مفرط. طرف مفرط لا يريد منك أن تتكلم في أحد على الإطلاق ولن تبين، ويرى أن الإنسان طالما أنه استحق وصف الإسلام فلا بد له من حرمة ولا بد له من كذا، ويرى أنه يتلافى مع الحرمة الكلام فيه والتنبيه على ضلاله وانحرافه، يرى هذا مخالفا لما يقتضيه معنى الإسلام ولما يقتضيه الأخوة الإسلامية، فيقول تتكلف هذه الطائفة وهي عاملة الإسلام، يا أخي عندها إخلاص، هب أنها انحرفت لكن عندها إخلاص، هل هي كافرة، هل هي كذا؟ وهؤلاء يعارضون القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة رحمه الله تعالى، فلا يريدون من أحد أن يتكلف في أحد من الفرق ولا الطوائف ولا الأشخاص. قابلهم قوم مولعون بالكلام ولم يتوقفوا عند الكلام في البدع والأهواء، بل تعدوا ذلك إلى الكلام في أهل السنة والجماعة لمجرد أنك تخالفه، ليس باللازم أن تخالف السنة، لمجرد أنك تخالفه، فقد جعلوا أنفسهم حكاما على السنة ومال السنة وهم ضيعتها، ومن خالفهم ولم يكن معهم ولم يزورهم ولم يأتيهم فإنه يكون من أهل البدع والأهواء، ولعله دسيس أو لعل في قلبه زيغ وحقد وحسد على أهل السنة والجماعة، أو إذا لم يجد شيئا من ذلك قال ستنبيك الأيام، فإنه يجرح مسبقا، مع أن الناس إذا كانت عليهم غرامات فإنه التعبير السائر السائد أنه يقال غرامة بأثر رجعي، لكن ما رأينا غرامة بأثر مسبق، نحن نعلم أن الغرامة إذا فات وقتها قد يقال دي غرامة بأثر رجعي، يعني كان ينبغي أن يدفع من سنتين من 10 سنوات ولكنه لم يدفع والآن لم ينبغي أن يدفع، فيصرخ الرجل ويقول تركتموني حتى مضت عليها 10 سنين يوما كانت الأقساط بسيطة لو نبهت التنبيه الواحد أو كذا، تركتموني حتى إذا مرت علي سنين صرتم تقولون تدفع بأثر رجعي، والحمد لله قد تبت ونبت وما كان مني من 10 سنوات الآن أنا أرد عليه والحمد لله، قالوا لا نبدأ من بأثر رجعي، نبدأ من الصفر، نأخذك واحدة واحدة، وأما ما تضغب من السنة فلا بد أن يمر عليك سنة، وإذا مرت سنة طيب نعم السنة مرت عند غيرك لكن ما مرت عندي، ابدأ معي سنة، ويأتي ثالث يقول أنا ما ثبت لدي، ابدأ معه سنة، ويبدو أن العمر سيطول وأن الموت سيأتي، والإنسان ما مرت سنته التي يعرف إذا كان فيها من أهل الحق أو من أهل الباطل. المهم يعني نعرف أن الحساب إنما يكون بأثر رجعي، لكن حساب بأثر مسبق حساب تحت الحساب، هذا هذا تحت الحساب، يعني يجرحك تحت الحساب، يجرحك حتى إذا مرت عليك 10 سنين ولم يظهر لك المخالفة، فإن ظهرت المخالفة بعد 10 سنين قال هكذا قلت هكذا فعلت هكذا كذا، فإنه يجرحك بما يكون من غيب، أي ستنبيكم الأيام إنه كذا إنه كذا إنه كذا. وأيضا يظهر أحداث أسنان سفاء وأحلام لا عرفوا للسنة ضابطا ولا تلقوا المنهج عن كتب السنة والجماعة، وصاروا يفهمون من كتب المسلمين ما شاءوا حتى ظنوا أن هذه السنة التي لا تقبل خلاف، وكل مسألة عندهم مسألة إجماعية الخلاف فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم، حتى ما تكلم فيه العلماء أو اختلفت الأنظار والاجتهادات مع الاتفاق على الأصل فيها لكن قد يختلف العلماء في تصور واقعة معينة، جعلوا ذلك من باب الإجماع الذي يكون مخالفه مرجئا أو يكون مخالفه خارجيا، فلا ترى على الاثنين إلا هذا، هذا خارجي هذا مرجئ، وطارة يجتمع الوصفان في الإنسان في الوقت الواحد، في الوقت الواحد، فهو مرجئ وهو خارجي، بل ولربما شرح الإنسان وطعن فيه لا بما يكون من مسائل الاعتقاد بل من المسائل العملية، فلعله إذا صور واستعمل كاميرا أنه يكون بذلك قد خرج عن منهج السنة والجماعة، لأنه هل السلف يستعمل الكاميرا؟ السلفي ما يستعمل الكاميرا، وبالتالي ليس سلفيا، ليس سلفيا، فأخرجوا من السنة بما يرون من اجتهاد في مسألة عملية لا في مسألة علمية. وهؤلاء جميعا انحرفوا عن منهج العلماء، ولهذا يعودون على العلماء بالطعن، دون علماء بالطعن، لأن فتاوى العلماء ومنهج العلماء يخالفهم، فيقولون العالم هنا لا يتابع، العالم يؤخذ من قوله ويرد، والعالم كيت وكيت تحت هذه المظلة، رد كلام أهل العلم وسرعان ما يطعن فيهم طعنا مباشرا. فنحن بين إفراط وبين تفريط، لهذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نتمسك بالسنة وأن نرجع إليها وأن نهضمها هضما عظيما على وفق ما دون أئمة السنة وشراحها رحمهم الله تعالى. فباب في الإيمان، هذا الإيمان أصل جوهري وكاشف جلي بين أهل السنة والجماعة وبين طائفتين، بين طائفة الخوارج والمعتزلة من ناحية، وبين طائفة المرجئة من ناحية أخرى. فأهل السنة والجماعة يرون الإيمان قولا وعملا، فالإيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية وسنة، كل هذا صحيح وكلها عبارات تتلاقى ولا تختلف ولا تتضاد، فهي من باب الإيضاح. فلا فرق بين الإيمان قول وعمل، وبين الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وبين الإيمان قول وعمل ونية. فإذا قلنا الإيمان قول وعمل دخل في ذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وإذا قلنا قول اللسان واعتقاد الجنان فصلنا القول قول اللسان عن قول القلب، فجعلنا القول قول اللسان والاعتقاد اعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، والاعتقاد يدخل فيه قول القلب وعمل القلب. وإذا قلنا قول وعمل ونية أدخلنا في القول قول القلب وقول اللسان، وأدخلنا في العمل عمل الجوارح، وأدخلنا في النية عمل القلب، فقصدنا بذلك في النية عمل القلب. يعني هو فقط باب إيضاح، باب شرح، باب تفصيل، باب إجمال، لكن الكل واحد والمعاني كلها واحدة ومتطابقة، وإن اختلفت الفضوة كما أشار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومع ذلك الإيمان، مع كون الإيمان قولا وعملا، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما ازداد الإنسان طاعة ازداد إيمانا، وكلما نقص طاعة الإنسان بوقوع في محرم أو بترك واجب نقص إيمانه، نقص إيمانه بقدر ما ينقص. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فهذا الحديث أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأدخل النبي القول والعمل وكذا، وبين القرآن زيادة الإيمان ونقصانه. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وما قبل الزيادة قبل النقص، لأن الزيادة عن نقص، عن نقص كان فزدت، معناه أن قبل الزيادة كان أنقص منه من بعد الزيادة، فأدلة الزيادة هي نفسها أدلة الإيه؟ النقص. وقد صرح النبي بالنقص في حديث: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. ويرى أهل السنة والجماعة أن النقص هذا يكون نقصا في الكمال الواجب أو في الكمال المستحب، أو يكون نقصا فيترتب على ذلك انعدام الإيمان كله. فإذا كان النقص بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات فهذا نقص في الكمال الواجب، بترك بعض المستحبات هذا نقص في الكمال المستحب. أما إذا ترك عمل القلب أو عمل الجريحة فلم يعمل بجريحته قط، أو ترك قول القلب أو ترك قول اللسان، فإنه يكون كافرا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا يتحقق أصل الإيمان فيه إلا إذا أتى بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وأصل عمل الجريحة، أصل عمل جريحة بلاش جنس عمل جريحة، وأنه مع أنه وارد عادي في كلام الأئمة ابن تيمية والأئمة رحمة الله عليه وابن رجب وشيخنا ابن باز والعلماء، لأن جنس الشيء عن أصل الشيء، أصل عمل الجريحة جنس عمل الجريحة كله واحد، كله واحد، لكن أصل عمل الجريحة، لأن بعض الناس يشوش عليكم يقولون هؤلاء من فرقة جنس العمل، هؤلاء الذين أحدثوا بدعة جنس العمل، خلها أصل العمل، أصل عمل جريحة. يعني المعنى أنه لم يأتي بعمل من أعمال الجوارح الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شيخ الإسلام قد وضع ضابطا في هذا، في عمل الجريحة الذي لابد منه، وهو أنه يكون واجبا مما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون فاعلا ذلك مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بالله ورسوله، فهو يكون مؤمنا بالله ورسوله، ويكون هذا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتى بأي شيء من هذا فقد أتى بأصل الإيمان، خلافا للخوارج الذين يرون الإيمان شيئا واحدا، ولا بد أن يأتي بكل شعائر الإسلام من جميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات. فإذا ترك واجبا واحدا أو ارتكب محرما واحدا فقد خرج من الإيمان وصار كافرا. أما السنة والجماعة ما يشترطون كل هذا، السنة والجماعة يشترطون أصل عمل جريح الذي يدل على وجود أصل عمل القلب. هذا مذهب السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويعيش ظهره لم يسجد لله سجدة، ولم يصم من رمضان، ولم يؤدي زكاة، ولم يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا بد من إتيان الإنسان بأصل عمل الجارحة. وأخبر رحمه الله تعالى بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأن هذا معترك بين أهل السنة الجماعة وبين المرجئة، وهو أن الإيمان يثبت بلا عمل جارحة. فقال شيخ الإسلام: الخلاف معهم خلاف جوهري فيما يتعلق بهذا. إن قالوا بأن عمل القلب لا يلزم منه عمل الجارحة فالخلاف معهم خلاف جوهري حقيقي حقيقي. أما إذا قالوا عمل القلب يلزم منه عمل الجارحة، فسواء أدخلوا هذا العمل في مسمى الإيمان أو أخرجوه، فإن الخلاف معهم يكون خلافا صوريا. هذا أن هذا هو مذهب السنة والجماعة، أنهم يرون أن الأعمال شعب، وأن من ترك شعبة منها فقد نقص من إيمانه بقدرها. أما إذا ترك كل الشعب فلم يعد عنده أي شيء من الأعمال مع عمل الجريحة فإنه لا يكون مؤمنا. وكذلك يرى السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، ليس على وجه الشك، يرون الاستثناء في الإيمان ليس على وجه الشك، بل عدم تزكية النفس، بل لأن الله عز وجل أعلم بالقبول. ولهذا سووا بين قول القائل أنا مؤمن وبين قوله أنا في الجنة. فإذا قيل له أنت في الجنة، فإن قال إن شاء الله قلنا له كما قال ابن مسعود: هل لا استثنيت في الأولى كما استثنيت في الثانية؟ لكن ليس على وجه الشك. هذا حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. خالف بذلك طائفتان: الخوارج رأوا الإيمان قولا وعملا، ولكن كما قلنا يرون أن العمل كل شعبة من شعبه فإنها شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان، فإذا ترك شعبة من هذه الشعب فقد ترك أصل الإيمان، فيخرج من الإيمان إلى الكفر. المعتزلة أنفسهم نفس الخوارج، ولكن رأوا أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. طيب، وقد يسمي المعتزلة هذا فاسقا، يسمونه فاسقا، فيقول قائل: طيب إذا لا فرق بين السنة والجماعة وبين المعتزلة، لأننا نسمي أيضا مرتكب الكبيرة فاسقا، نحن نسميه فاسقا، فيقولون هو فاسق. ليس بمعنى أنه ناقص الإيمان، يعني له أصل الإيمان وقد نقص بفسقه، وإنما مرادهم من ذلك أنه فاسق يعني خارج، خارج عن الإيمان، خارج عن الكفر. ففرق بين وصف الفسق عند المعتزلة وبين وصفه عند السنة والجماعة. فعندنا أنه الفاسق الملي، الفاسق الذي يتبع الملة، الفاسق الذي لم يرفع عنه ولم ينفع عنه أصل الإيمان. قابلهم المرجئة، فرأوا الإيمان قولا فقط باللسان أو قولا بالقلب وهو التصديق، أو قولا بلسان وتصديق بالجنان. وقد اتفقوا على تنحية عمل الجوارح على مسمى الإيمان، كلهم يرون هذا. أما عمل القلب فجماهيرهم على أن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان. يعني إذا عندنا عمل القلب عمل جارح، مرجئة جماهيرهم على أن عمل القلب يدخل في المسمى، لكن هم اتفقوا على أن عمل الجارحة لا يدخل في مسمى الإيمان، لا يدخل في مسمى الإيمان. هذا حد الإيمان عند المرجئة. ومن هذا قالوا الناس في أصله سواء، يعني سواء إذا عرفوا الإيمان بالقول قالوا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، كل الناس فيه سواء. وإذا عرفوه بالتصديق قالوا هذا لا يقبل أيضا الزيادة والنقصان، كل الناس في التصديق سواء. أو عرفوه بالمعرفة، المهم الحد الذي وضعوه، قالوا هذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان. ولا بد أن ننبه إلى أن هؤلاء المرجئة يرون الإنسان مطالبا بالعمل، يعمل مطالب بالعمل، والإنسان يأثم إذا ترك هذا العمل، ولكن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ليس من حقيقة الإيمان. فالعمل واجب مستقل، واجب مستقل. أما غلاتهم الذين يقولون بأنهم لا يعذبون وكذا، هؤلاء غلاة. لكن المرجئة على أن الإنسان يطالب بالعمل، لكن غاية ما فيه أنه لا يدخل في مسمى الإيمان، ولهذا الإيمان لا يتفاضل الناس فيه، لكن يتفاضل الناس بتفاضل الأعمال، تفاضل رجع يتفاضل الأعمال. ولهذا لما يقولون إيمانون كإيمان أبي بكر، لا يقصدون لو تسأل واحد فقل أنت كأبو بكر، يقول لا أنا لست كأبو بكر، أبو بكر أفضل الأمة. فتقول له كيف أبو بكر أفضل الأمة والإيمان سواء؟ يقول الإيمان، لأن الإيمان ما يقبل الزيادة والنقصان، لكن أبو بكر أفضل مني باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان. أنا أركز على محاور دقيقة، لأن هذه محاور الخلاف. ليه؟ لأن الذين يقولون بأن الإنسان ترك العمل كله فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، ويقولون أنتم حينما تقولون قولكم هذا قول المرجئة، فإننا نقول إن المرجئة هم يقولون، يعني إن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لكن إحنا نقول يضر. المرجئة يقولون الناس في الإيمان سواء، لكننا نقول بأنه يأثم وبأنه لا يتفاضل الناس في اعتبار الإيمان. نقول إنكم التقيتم مع المرجئة في أنكم أثبتتم الإيمان مع وجود العمل، مع عدم وجود العمل كلية. وهذا محور جوهري بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء، وهو لب المسألة. الأمر الثاني، إذا كنتم تقولون إن تارك هذا العمل يأثم ويعاقب، فإن المرجئة تقول أيضا يأثم ويعاقب. أنتم تظنون أن المرجئة يقولون بأنه لا يعاقب، لا، هو يعاقب وهو يأثم. أترون أبا حنيفة لا يرى هذا؟ بل في باب المكفرات هؤلاء أشد من غيره، المكفرات بترك الأعمال وكذا أشد من غيره. أترون أبا حنيفة لا يرى هذا؟ المسألة كلها إدخال هذا في مسمى الإيمان أو عدم إدخال ذلك في مسمى الإيمان. على كل، هذا خلاصة هذا المبحث. فوضع ابن ماجه رحمه الله تعالى هنا ليبين معتقد أهل السنة والجماعة، ويبين الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم. قال الشيخ ثانيا: التنبيه بالأدلة من السنة على صحة هذا المعتقد، معتقد أهل السنة، لأنه لم يكن صحيحا من المعتقدات إلا ما دل عليه كتاب أو سنة. وكذلك الرد على المخالفين من المرجئة، سواء كانت المرجئة الغالية أو المتوسطة، اللي هم يعني يعرفون الإيمان بأن المعرفة أو القول أو التصديق، أو الذين يعرفون الإيمان بأن القول والتصديق. وقد سبق في مجالس كثيرة تفصيل هذا الباب، أعني الإيمان، ومنها شرحنا لأصول السنة لإمام أحمد وغيره، فليرجعوا في تلك المواطن وهي مسجلة من شاء، للوقوف على مزيد التفصيل والبسط في هذا الباب بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني فيما يسوق، طبعا يا أخواني مسألة العمل الجارح هذه مسألة إجماعية، ونحن لا ندعي إجماعا كما يدعي كثير من الناس إجماعات، إنما هذه مسألة إجماعية كما نص على ذلك أئمة السنة، وعدوا مخالفة ذلك مخالفة للمنهج السنة الجماعة، وأن هذا قول المرجئة ممن حكى الإجماع الكثير، منهم الشافعي يعني الذي صرح، إنما الذي نقل إجماعا اتفاقا نرى أهل السنة يرون، هؤلاء كل أهل السنة، وهذا كله حكم الإجماع، ما في خلاف إذا وضعت في أصول السنة فهي مجمع عليها. لكن ممن صرح بالإجماع الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير آخر، لا يجزئ واحد بغير آخر، خلاص انتهى. فالإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير آخر، أي أنك لو أتيت بالقول بلا عمل، لو أتيت بالعمل بلا قول، لو أتيت بالعمل قول بلا نية فلا يصح إيمانك، لا بد من هذه الثلاثة، لا بد من هذه الثلاثة على التفصيل الذي ذكرنا، على التفصيل الذي ذكرنا. وقد نقل الاتفاق أيضا على ذلك ابن بطة، نقل ذلك الأجري في الشريعة، كل أئمة البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ ثم ذكر يقول الإيمان قول عمل. وباختصار يا أخواني، باختصار باختصار، لو كان هؤلاء يعرفون مذهب السنة والجماعة بدقة، باختصار شديد أهل السنة والجماعة حينما يقولون الإيمان قول وعمل، وأظن هذا محل إجماع، صح؟ أجمع على أن الإيمان قول وعمل، هذا الإجماع يكفينا، لأنه معنى الإيمان قول وعمل أي أنه لا يثبت الإيمان بلا القول وبلا عمل، إذا لم يكن عمل كيف يكون إيمان؟ وهم مجمعون على إيمان قول وعمل، ولا يقولون الإيمان قول وعمل من باب إدخال فقط العمل في المسمى ثم يرون الإيمان بلا عمل، هذا مستحيل. إذا لم يكن عمل فأثبتت إيمانا معناه أن الإيمان عندك قول ما عندك عمل، أو عمل القلب ما عندك عمل الجارحة، وهذا يصادم. من هنا حكم أهل السنة على الذي ذكرت أنا، فلقد نقل الأئمة، قال بعضهم أظن إسحاق الحميدي لما قال إن قوما يقولون يكفي في ذلك الإقرار، تقر بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا كذا، ولكن لست تعمل، إن أقررت كفاك هذا في الدخول في مسمى الإيمان، كفاك، مو بمعنى ذلك أنه لا تعمل، لا، لو الإقرار يكفي حصول هذا المسمى، خلاص. فبماذا رد عليهم؟ فقال أولئك الذين لا شك فيهم، يعني أولئك المرجئة الذين لا شك فيهم، بل ذكر حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هؤلاء لا شك في كفرهم، لا شك في كفر من يعتقد أنه يكفي الإقرار في حصول مسمى الإيمان، في حصول الإيمان أنه يكفي الإقرار، يكفي الإقرار، فأنه لا شك في كفره، يعني بعد إقامة الحجة عليه. فالسلف رحمهم الله تعالى حذروا من هذا، حذروا من من يرى هذا القول، من من يرى هذا القول. وهؤلاء إذن قلت على ما لا تكفرون، قالوا لك لأنهم يقرون، أقروا بالفرائض، أقروا بالفرائض ولم يجحدوا به، أما أن يترك العمل مع الإقرار فهذا إنما هو معصية وليس كفرا، نقول في أحد العمل هذا يقبل، أما في أصل العمل فلا بد من حصوله، لا بد من حصوله. فإن قالوا ما الدليل على التفريق بين أصل العمل وأحد العمل، نقول وركن العمل حينما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، فما القول عندهم وما العمل؟ حقيقة هذا إيه؟ حقيقة واجب ولا حقيقة مستحب ولا حقيقة ركن؟ ركن العمل، ركن والقول ركن، لا بد من هذا وذاك. نعم، طيب الركن يتحقق به في العمل، يتحقق بأصل عمل جرح، فإذا لم يأتي بأصل العمل يبقى لا يكون مؤمنا. هذا هو التفريق بين أصل العمل وآحاد العمل. أما آحاد العمل فلا يكفر بها الإنسان كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة. هذا الحديث يقول الشيخ الأمر الثالث فيما يسوق ابن ماجه رحمه الله ومقتف أثار من سبقه من الأئمة دليل على أن أهل السنة لا يبالون بالمخالفين بل يصدعون بالحق الذي يعتقدون من دين الله كما دل عليه الكتاب والسنة ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا الحديث هو ما في معناه صريح الدلالة في أن الإيمان أصل ذو شعب وأن جميع الطاعات هي شعب الإيمان سواء كان في لفظ بضع وسبعون أو بضع وستون أو غير ذلك، المقصود أن الإيمان أصل ذو شعب، وأن هذه الشعب تتفاضل، ولهذا قال هنا أرفعها وفي لفظ أفضلها وفي لفظ أعلاها ولا منافاة. فقد قام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على أن لا إله إلا الله هي أصل الأصول، ولا شك أن أصل الشيء أعلاه وأفضله، فإذا هي أفضل شعب الإيمان وهي أصل الإيمان وهي أعلى الإيمان، وهذا فيه تمييل إلى أنه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يحقق العبد تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته، كما أنه بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يتحقق العبد تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نطبق هذا الحديث استدلالا على معتقد أهل السنة في الإيمان، فدليل القول أرفعها قول لا إله إلا الله، ودليل العمل وإماطة الأذى عن الطريق، ودليل القلب والحياء شعبة من الإيمان، حياء هذا عمل قلبي، إماطة الأذى هذا عمل الجوارح، قول لا إله إلا الله هذا القول، وطبعا القول هنا قول اللسان وقول القلب، قول اللسان وقول القلب، لأن قول اللسان ما يقبل إلا بقول القلب. نعم. وذلكم لأن الحياء أمر قلبي وإن كانت تظهر أثاره على سلوك الإنسان الظاهري. طبعا من حجج المرجئة فيما ذهبوا إليه أن الإيمان هو التصديق في اللغة، قالوا إذا كان التصديق في اللغة فإذا يكفي التصديق في هذا، وهؤلاء مردود عليهم بأن التصديق ليس هو الإيمان في اللغة، بل الإيمان يختلف، مادة الإيمان مادة أمان تختلف عن مادة صدق في اللغة، ولهذا عكس صدق كذب وعكس آمن كفر، فلو كانت بنفس المعنى لكانت عكسها عكسها، وإنما يختلف. وقد بين شيخ الإسلام في الإيمان الكبير أكثر من 10 أوجه في التفريق بين مادة آمن ومادة صدق. وعلى كل فإننا لا نرى بونا بين التصديق في اللغة والتصديق الشرعي، فإن التصديق في اللغة يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجرح، فمن قال قولا خالفه بفعله فإنه لا يسمى مصدقا حتى في اللغة، فالتصديق ينسحب على هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام وأيضا أوضح هذا حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ليس تصديق مجرد، ليس تصديقا مجردا، وإنما هو تصديق إذعاني. نعم. قال عن الزهري عن سلم عن أبيه قال ابن ماجه يعني عن الزهري عن سلم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث يؤكد ما تضمنه حديث أبي هريرة قبله ويزيد عليه شيئا آخر، وهو أن الوعظ المطلق في الحياء خطأ، فكون الإنسان يوعظ منه لا يستحي فهذا غير سديد، وإنما يوعظ بالاقتصاد فيه، وأحيانا يكون الحياء خلاف الأولى، بل قد يكون الحياء محرما، وهو إذا قيل قول يخالف كتابا أو سنة فيستحي الإنسان أن ينكره لوجود أكابر في المجلس ولا يبين الحق، وهذا خطأ. نقول الحياء كله خير إلا بخير. ولما قيل بعض الصحابة رضوان الله عليهم إن من الحياء وإن من الحياء، فأنكر ذلك وقال أنكر هذا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء كله خير أو لا يأتي الحياء إلا بخير، فلا تقول إن منه وإن منه، فإن النبي بين هذا أن الحياء كله خير، الحياء الشرعي كله خير. أما أنت قد تأتي تقول خجل أو غير ذلك أو حياء منه ومنه، هذا الذي هو ليس بمعنى الحياء، بمعنى الحياء وإنما هذا خجل، هذا ضعف، هذا خور، هذا كذا، هذا لا يسمى حياء، وإن سماه العوام بذلك. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لا تقل منه ومنه، فالحياء لا يأتي إلا بخير. وما هو الحياء؟ هو خلق يبعث صاحبه على التزام الأوامر واجتناب النواهي. فرجل مدت امرأة إليه يدها ليصافحها فقال أنا لا أصافح النساء. ياه أنت قوي، ما في حياء يا أخي، ما في حياء. بعض الناس يقول كده ما في حياء، يعني صافحها وعلمها، ما في حياء. إلا نقول بل هو الحياء. ليه؟ لأن الحياء خلق يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي، والنبي قد نهى عن مصافحة النساء فمن الحياء ألا تصافح، فإن صافحت هذا ضعف وليس حياء، إن صافحت هذا ضعف. لكن امتنع كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أصافح النساء، فافعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إن الحياة شعبة من الإيمان، فدل هذا على دخول عمل فين؟ دخول عمل في مسمى الإيمان، وأن أعمال القلوب تدخل في مسمى الإيمان، وكذلك أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، لأنه قال إن الحياة شعبة من الإيمان، فالإيمان شعب. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن ماجه وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث حديث عبد الله، وظهر أنه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم هو لو ساق السند لعرفنا. لا هذا عن سلم عن أبي، هذا ابن عمر. قال وظهر أنه ابن مسعود رضي الله عنه يتضمن وعدا وعيدا، فالوعيد على الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. شوف كده ابن ماجه أحمد عندك عن في كتاب الإيمان، الإيمان قال عن عبد الله ساق السند قبل عبد الله ولا لا؟ قال فالوعيد على الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. والكبر بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد وعدم قبوله والاستنكاف عنه، إن كان لأصل الإسلام هذا كفر، كفر إباء واستكبار. نعم عن علقمة، خلاص ابن مسعود ما فيها خلاف دي، عن علقمة عن عبد الله هذا ابن مسعود. نعم. فإن كان الإباء والاستكبار عن الشريعة فهذا يكون كفرا، كفر، أو عن بعض أصول الشريعة لا يلتزمها ولا يرى دخوله فيها ويمتنع عنها فهذا كافر أيضا. أما إذا ترك أبى أن يعمل بعد ترك العمل فهذا لا يكون كافرا، هذا لا يكون كافرا، هذا يكون عاصيا. فانتبهوا يا أخوان، فالإباء والاستكبار إذا كان عن أصل الشريعة ما قبل الشريعة هذا كافر، أو عن بعض أصولها إذا كان يعتقد عدم التزامه في دخول الخطاب يمتنع بمعنى لا يلتزم بهذا الأمر فهذا كافر، هذا كافر لأن هذا اعتقاد. أما إذا ترك هذا ترك ظاهري، أمر بالصوم فترك، أمر بالزكاة فترك، فلا يقال أنت عندك إباء واستكبار، أنت كافر كفر إباء واستكبار، أنت كافر كفر إباء واستكبار. نعم لا يقال هذا، ولما ترك المعصية ليس ترك الطاعة ليس كفرا. نعم إلا إذا استحل واعتقد عدم الدخول في الإيه في الخطاب. فبطر الحق يردوه عدم قبول والاستنكاف عنه، وغمط الناس يعني أحيانا تقول واحد اترك لحيتك وكذا فلا يترك لحيته ويحلق، هل تقول الآن أنت رددت الحق ولم تقبله واستنكفت عنه إذن أنت كافر؟ لا، نفرق بين مجرد ترك وبين أن لا يرى دخوله في الخطاب أصلا وأن لا يلتزم هذا مع وضوح ومع إعلامنا له بالأمر فيرى أنه لا يلزم بهذا، فحينئذ يكون هذا كفرا. أما مجرد الترك فهذا لا يكون كفرا، وإلا كان أصحاب المعاصي جميعا كفارا، وهذا هو مذهب الخوارج، يرون كذا، يرون إذا تركت واجبا أو قضاه محرما فإنه للتكذيب، وهذا يدل على تكذيبك واستحلالك. وجاء بعض من ينتسب الى مذهب السلف فطبق هذا في مساله الحكم غير ما انزل الله، مثل جماعه برهامي مدرسه الاسكندريه، فظنوا انه اذا ترك الحكم غير ما انزل الله، وغيرهم يعني هذه الجماعه وغيرهم من الجماعات التكفيريه والجهاديه وكذا، ظنوا انه اذا تركوا الحكم غير ما انزل الله فان هذا دليل استحلال واباء واستكبار، فاعطوا ذلك باللازم، فهم على مذهب اهل السنه الجماعه في قاعده المعاصي في زنا وسرقة وكذا، وعلى قاعدة الخوارج في الحكم غير ما أنزل الله، فهم خوارج في هذا الباب. ليه؟ لأنهم جعلوا مجرد ترك الحكم بما أنزل الله استحلالا وإباء واستكبارا، ولهذا أضافوا إلى معنى الاستحلال اللي هو اعتقاد حل الشيء أضافوا إليه إيه؟ أضافوا إليه كما أضافت جماعة درامي، أضافت إلى ذلك ماذا؟ أضافت إلى ذلك أقوى يقول هو إلا الاستحلال بمعناه الواسع أو بمعناه الشامل، ها؟ أنه عبارة عن الأقوال والأعمال التي تدل على انخرام الباطن أو تكذيب الباطن، وبالتالي جعل الحكم منه. طيب ما هو أيضا فتح بيوت دعارة وحلق اللحية كل يوم، أيضا ممكن أن نقول كذلك أيضا، فما حلق اللحية كل يوم إلا هو مستحل حلقه، ولا فتح بيت دعارة إلا هو مستحل الزنا، ولا زنى بمحارمه إلا هو يرى أن الزنا ليس بحرام. كيف يعتقد الزنا حرام ويزنى بمحارمه؟ كيف يعتقد الزنا حرام ويفتح بيت دعارة؟ إذن على قوله ماذا؟ طالما أعماله وأقوالي بخلاص أعماله وأقوالي تدل على انخرام الباطن، يبقى إذن هذا استحلال، ومن استحل فقد كفر. طيب وعليه فالذي دخل لجنة الدستور وضع الدستور ووضع الدستور، ها؟ يبقى هذا دليل عليه، يبقى إذن هو على قوله يدخل في هذه الدائرة. نعم. وغمط الناس احتقروا مزدراؤهم، والوعد بالجنة لمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فاستمل الحديث على وعد ووعيد. وعقيدة أهل السنة أنهم لا يؤولون نصوص الوعد والوعيد، يروونها كما جاءت، وذلك من أن نصوص الوعيد بعدم تأويلها تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس، ونصوص الوعد عدم تأويلها يشوق المرء، والذي دل عليه الكتاب والسنة أن كبائر الذنوب موجبة لعقوبة الله سبحانه وسخطه. طبعا يعني ترك النصوص على ظاهرها هذا كان مذهب جماعة من أهل العلم أنها لا تؤول، والذي انتبهوا الذي يرى تركها بلا تأويل يعتقد الاعتقاد الصحيح، يعتقد أنه لا يكفر بها، ولكن يرون ترك نصوص الوعيد كما هي حتى يحذر الناس وحتى يخاف الناس. يعني إذا قلت مثلا حزن الزاني حناز مؤمن، فما تقول المنفون كمال الإيمان الواجب، اترك هذا، اترك حزن الزاني حناز مؤمن حتى يقع ذلك في نفس المستمع ويخاف، لا أنه يعتقد أن من أولها يكون منحرفا وخارج عن منهج السنة والجماعة، لا، الجميع يتفق في المنهج، لكن كون هذا يترك التأويل نظرا لمصلحة الدعوة، نظرا لأن الطريقة هذه أوقع في نفس المستمع، هذا مسألة أخرى. ولهذا نقول كما ترك ذلك للمصلحة قد نؤول ذلك للمصلحة. لو أنا عند قوم يكفرون بالمعاصي كل مثلا أذكر نص وعيدها واتبعه بالعقيد، ليه؟ حتى أرفع الإشكال عند الناس. ولو أنا عند قوم على مذهب المرجئة يبقى سأترك التأويل في نصوص الوعيد حتى يبقى هذا رادعا للناس. إذن أنا على إيه؟ على حسب ما أخاطب الناس. طيب، ولهذا أعتقد أن السنة والجماعة في الفاسق الملي في الموحد، طبعا كلمة الفاسق الملي يعني الفاسق الذي لم يخرج من الإيمان، نعم، من الإسلام بسبب هذا. في الموحد يعتقد أهل السنة الفاسق الملي في الموحد أنه في الدنيا مؤمن بإيمان فاسق من كبيراته، وفي الأخيرة تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. طيب، وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم من صاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم والذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الشيخ الألباني: صحيح، هذا من نصوص الإيه؟ الشفاعة، في إثبات شفاعة المؤمنين، وهذا ينكره الخوارج، ينكرون هذا والمعتزلة، لأنهم يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الدهرين، وأتوا بالنصوص الواردة في أهل النار وأصحابها وهم الكفار فأنزلوها على المؤمنين. ولهذا عند مسلم حديث زيد الفقير، يزيد الفقير لما أتى وهو يحدث هذا الحديث استعظم ذلك وعرض عليه الآيات، فذكر له أيضا الشفاعة الواردة في القرآن. قال: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فما المقام المحمود؟ هو الشفاعة. نعم. فرد عليه بذلك. لهذا يزيد الفقير رجع ومن معه من الخوارج إلا رجل لم يرجع، رجعوا إلى السنة ونفعهم الله عز وجل بأبي سعيد. قال رحمه الله، قال حفظه الله، قال الشيخ حفظه الله: هذا الحديث فيه من فقه المعتقد الصحيح الذي عليه للسنة فوائد كثيرة. فإذا الأولى أن الموحد يخلد في النار إذا دخلها، وهذا الإخراج إما بفضل الله ورحمته المحضة من غير شفاعة أحد، وإما بشفاعة من يأذن الله لهم بشفاعة فيه. يعني ما يقول إما وإما على أساس إيه الشك، يعني واحدة من الاثنين، لا، إنما يخرج العصاة بالشفاعة وبرحمة الله. يعني يحصل أنه يخرج برحمة الله من يخرج، ويحصل أنه يخرج بشفاعة الأنبياء والملائكة من يخرج، والأنبياء والمؤمنين من يخرج. فكلا الأمرين ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظنن ظان أن الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته، كما قال النبي وغير عملوه ولم يعملوا خيرا قط، أن ذلك دليل على ترك العمل، وأنه يخرج من النار من ليس له عمل قط، لصريح الحديث بهذا. وهذا أخذ المتشابه وترك محكم الشريعة كلها، وكون العمل ركنا حكى أهل السنة الإجماع على ذلك فيه. وإنما هذا محمله كما هو معروف في جميع نصوص الشريعة. أنت إن أخذت هذا على ظاهري لابد أن يفهم بحسب لغة العرب في مثل هذا، وما يوافق أيضا الأدلة الشرعية. فإن قلت لا هذا الظاهر لا أخرج عنه، قلنا أيضا والظاهر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروبه ويقى، الظاهر هذا لا نعدل عنه. وأيضا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أيضا لا نعدل عنه، ظاهر لا نعدل عنه. وأيضا ظاهر لا يدخل الجنة نمام، لا نعدل عنه. لا، لكن وردت أدلة تبين أن المنفي، أيوة تمام كده، ارجع ارجع قول وردت أدلة تبين المنفي هنا، لما تقول تميز النص ده لا. قال النبي، تقول لي قال ابن خزيمة، تقول لي قال فلان ابن عبد البر، قال النبي فخلاص. طيب نفس المسألة، قال النبي السباب المسلم فسوق وقتله كفر، تقول لي بقى ابن عباس يقول كفر دون كفر، ها والله لا يؤمن، ترجع تقول لي المنفي هنا المنفي كذا، ها لا، ما هو هتاخذ بالظاهر ولا تجمع الأدلة وتاخذ بتفسير النصوص بعضها لبعض وبمعرفة ذلك في لغة العرب. هتأخذ بالظاهر، إذن أنت خارج مع سبق الإصرار والترصد، لأنك ستضطر إلى التكفير بكل المعاصي والذنوب. هتؤول بما توافق مع منهج السنة والجماعة ولا تهلك عند هذه. وإحنا نجد يا أخواني أصحاب الإمامة والحاكمية اللي بيكفروا بالحكم غير أنزل الله، أخذوا قاعدة السنة في الذنوب، ولكن يأتي عند الحكم غير أنزل الله يعطي المنهج أجازة ويقول نأخذ بالظاهر، وأنه لم يترك الحكم إلا لأنه يستحل. وأيضا الذين قالوا بشرط الكمال وقالوا بأن الإيمان يثبت للإنسان أصله ولو لم يعمل قط نظرا لهذا النص، وقالوا أخذ بظاهر هذا النص، تركوا أيضا مذهبهم في هذا الذي اعتادوه من التأويل في النفي الوارد في نصوص الشريعة، نفي الإيمان، والله لا يؤمن عن الجار، نفى الإيمان عن الجار، نفى الإيمان عن الزاني، نفى الإيمان عن الغاش، نفى الإيمان عن جملة كبيرة، ها، عن السارق، عن شارب الخمر، عن الذي يسرق ينتهب نوبة، نفى الإيمان. فعلامة تقولنا نفي هذا نفي لكمال الإيمان الواجب على أصله، حتى إذا أتيت الهدف قلت لا الظاهر هو لم يعمل خيرا قط، وهذا نص نضرأ به في نحور من؟ طيب ما جميع النصوص نضرأ بها في نحور من؟ فإن قلت لا هذا مؤول، نقول لك أيضا هذا مؤول. قلت مؤول على ماذا؟ نقول مؤول على كل نصوص الشريعة والإجماع المحكي أن الإيمان لا يثبت بلا عمل، فركناه قول وعمل. فكيف تثبت إيمانا بلا ركن؟ بلا ركن جسد وقلب، قلب واحدة ما يكفي، جسد واحدة ما يكفي، لابد جسد وقلب، كما قال أبو طالب المكي أظن، لازم جسد وقلب، لازم كلام من شفتين ولسان، لابد كلام من هذا، ما يصلح كلام بلا شفتين، ما يخرج ولا لسان، ولا يحيى إنسان بلا جسد أو بلا قلب. إذا زال واحد كان الموت، نفس المسألة قول العمل. طيب، ومما يدل على هذا ما قاله ابن خزيمة. بقول لأحد العلماء الكبار اللي بيؤيد شرط الكمال، فبقول له بيقول ماذا تقول في هذا النص، يعني وكأن هذا النص قاطع يعني، فقلت ابن خزيمة، أنا لسه بقول ابن خزيمة بيقول قال، أنا أقول لك قال الرسول وتقول قال ابن خزيمة، تمام نفس المسألة. أنا أقول لك قال رسول وتقول لي قال ابن عباس، أنا أقول لك قال رسول وتقول لي قال ابن تيمية، يبقى خلاص هدم المنهج. نعم أنا أقول، تقول لي قال رسول الله، أيوة نعم أنا أقول لك قال ابن خزيمة، لأن أنا لا أعارض قول رسول الله بقول ابن خزيمة، هذا لا ينكر، إنما أنا أفهم قول رسول الله بقول الأئمة. فرق بين أن تعارض قول الرسول بقول الأئمة وبين أن تفهم قول الرسول بفهم الأئمة. وعليه نعم هتقول لي وما لم يحكم بما انزل الله فعليكم الكافرون، هقول لك ابن عباس قال كفر دون كفر، ما تقوليش بقى الله يقول ابن عباس، تأتين بكلام ابن عباس في مواجهة كلام الله. ولهذا قبلنا واحد في الحرم قال لي كده، اول ما قال لي الآية فقلت له ابن عباس يقول، قال لي اقول انا اقول لك قال الله تقول لي قال ابن عباس، قلت له طيب قال النبي سباب المسلم وقتله كفر، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، اذا القاتل كافر ترى ذلك؟ طبعا لازم يقول قال ابن عباس، لازم يقول قال ابن عباس، والا يبقى خارجي يرى الكفر بالقتل فسكت. ايه في فرق بين ان تعارض النصوص بكلام احد ولو كان الصحابه، وفي فرق وبين ان تفهم النصوص بفهم السلف. ده الركن الثالث عندنا في منهج الهدايه، قال الله قال الرسول فهم السلف سبيل المؤمنين. فذكر ابن خزيمة أن هذا لم يعملوا خيرا قط، أن هذا من جنس كلام العرب في نفي الكمال لا في نفي حقيقة الاسم، كما قال ابن عبد البر، هذا من جنس من الجنس الشائع عند العرب، بل إن النبي ذكر لذلك نظيرا في السنة في من يدخل النار من أهل النعيم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط، ما رأيت نعيما قط، ما عملوا خيرا قط. ايه الفرق يا اخواني؟ ما مر بي نعيم قط، ما عملوا خيرا قط. ايه رأيك؟ هل مر بيه النعيم ولا ما مر؟ مر. على امال ايه النفي؟ هتقول بقى ابن خزيمة بيقول النفي هنا من جنس كلام العرب، فانه ليس نفي لحقيقة الاسم واصله، انما هو نفي لكماله. نقول هو كذلك قل هنا. الامر الثالث اننا لو سلمنا لك جدلا باننا سنأخذ بظاهر النص ولم يعمله خيرا قط على ظاهره، فإن ظاهره ليس فيه عمل القلب، لأن عمل القلب هذا أيضا منفي، لأن النبي قال لم يعملوا خيرا قط، ولا شك أن أعمال القلوب خير ولا لا؟ خير. إذن أنت تقول بالخروج من النار بالأمرين، نفيت هنا عمل الجريحة ونفيت عمل القلب. فإن قال لا ده أنا نفيت عمل الجريحة فقط، أما عمل القلب ثابت بالنصوص الأخرى، إذن عدت إلى النصوص الأخرى، عدت إلى التأويل. هل عدت إلى التأويل في عمل الجريحة كما ستعود إلى التأويل وإلى النصوص الأخرى في عمل القلب؟ إذن هما واحد. ثم إننا سنتركك تتعب نفسك في استجلاب الأدلة وتجيش الجيوش على ركنية عمل القلب وأنه لا يصح الإيمان إلا بها، حتى إذا فرغت قلنا لك جزاك الله خير، أنا لك أن تضع مؤن ذلك هسباه، فإنها أصلا دليل على عمل الجريحة باللازم. فالتلازم بين الظاهر والباطن ومنهج السنة والجماعة. فإن قلت بلزوم عمل القلب قلنا ولزوم عمل القلب يلزم منه عمل الجهاد. فالمسألة أوضح من الشمس في ربيعة النهار. عارفين إحنا الساعة كام؟ شوفوا الشمس. المسألة أوضح ماذا؟ إجماع، منهج أهل السنة والجماعة، نصوص شرعية. ماذا تريد أكثر من هذا؟ خروج عن هذا دخول في مذهب الخوارج، ودخول في مذهب المرجاة. دخول في مذهب الخوارج في حكم غير منزل الله، دخول في مذهب المرجاة في مسألة الإيمان. الأمر أوضح من الشمس. ولهذا لم يأتي واحد على كلامه بمعتقد أهل السنة الجماعة في مسألة كمان بمعتقد أهل السنة الجماعة في من كتب أهل السنة. يعني كلمة شرط الكمال ديت الأعمال الصالحة شرط الكمال، جرؤ واحد يأتي بهذه العبارة إلى اليوم؟ إنما هو يجيب لك كلمة كمال في أي مورد يحطه لك كمال كمال كمال وماله، ما هو الأعمال كمال. كمال بالنسبة لعمل القلب، أيوة كمال يقبل الإيمان بذلك، فهو كمال باعتبار، وهو فرع باعتبار، وهو أصل باعتبار. ولهذا صدقت الأشاعرة مع أنفسها حينما قالوا كده ووضعوا العبارة الأعمال الصالحة شرط كمال. ليه شرط كمال؟ شرط لابد منه، وكمال ليس داخل في مسمى الإيمان، يصح الإيمان بدونها، فهي لابد منها ولكن يصح الإيمان بدونها، لأن ليس داخل في مسمى الإيمان عنده. لهذا قال أعمال الصراحة شرط كمال. يبقى عبارة الأعمال الصراحة شرط كمال، شرط كمال عبارة الأشاعرة، والأشاعرة مرجع، عبارة المرجع. طيب من الذي قال بقى من أهل السنة الجماعة الأعمال الصالحة شرط كمال؟ خذوا 1000 سنة إلا 50 عاما وهاتوا لنا من كتاب السلفين الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، يصح الإيمان لو لم يأتي بعمل جارحة قط. كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام، كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، كتابان عظيمان في نص المسألة، وأنه لا يصح الإيمان إلا بحصول أصل عملي الجارحة. نعم. الفائدة الثانية من نعمة الله على أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوب أصابوها أن النار لا تأكل صورهم، أن النار لا تأكل صورهم، لا تذيبهم بالكلية، تبقى صورهم يعرفون بها، فيعرفون فيعرفهم الشفعاء من الموحدين. الفائدة الثالثة إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، وهذا في وعيدية من خوارج ومعتزلة، إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، وهذا في رد على الوعيدية من خوارج ومعتزلة المتفقين على أن من مات على كبيرة خالد مخلد في النار، وهذا الحديث رد عليهم، كما أنه رد على الخوارج الذين يحكمون على الفاسق الملي في الدنيا بالكفر واستحلال دمه وماله. نعم، الخوارج يكفرون ثم يقتلون، يكفرون ثم إيه؟ ثم يقتلون ويأخذون المال، مثل خوارج العصر يكفرون ثم يفجرون ويأخذون الأموال ويقتلون، نفس المسألة. نعم، أنت كافر عندنا يا حاكم، ومن عاونك من الجنود كافر، ومن الحكومة كافر، ومن رشح الحكومة كافر، ومن انتخب الحكومة كافر، ومن تحكم الحكومة كافر، كل المجتمع كافر، الرئيس والوزراء والحكومة كلها والعاملون فيها والمختارون له والذي يتحكم إليهم، كل هؤلاء كفار. من المؤمن عندهم؟ المؤمن عندهم من كان على مذهبهم ومن كان على طريقتهم ومن كان على منهجهم، هذا المؤمن. من عداهم كافر، من عداهم كافر. نعم، زي مسلك داعش والقاعدة وكل هؤلاء، يكفر بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا. نعم، وهذا مستفاد من عدة جمل من الحديث، منها قول المؤمنين إخواننا والله عز وجل أقرهم على ذلك، فلو كانوا كفارا فليقر الله سبحانه المؤمنين على هذه المقولة، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. أبدا، فالمعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية، وكذلك لا تزول معها إخوة الإيمانية. وإن مات العاصي على معصيته، نعم إذا استحلاه عالمه بتحريمها اجتمع فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، كان كافرا مرتدا. طيب، الفائدة الرابعة، ساعة رحمة رب العالمين بعباده، إذ أذن للمؤمنين الخالصين الناجين بعد عبورهم الصراط ودخولهم الجنة أن يجادلوه في من كانوا أهلا للإيمان. وهذا الحديث صريح في مجادلة أولئك المؤمنين، هذا بعد الصراط، في مجادلة أولئك المؤمنين ربهم عز وجل. وهنا قد يستدل من يجيز الحوار مع المبتدعة ومجادلتهم وعقد الجلسات معهم والمناظرات، ومن ثم إصدار التوصيات. فالجواب من وجهين: الوجه الأول، أولا أن جدل هؤلاء في الآخرة وليس في الدنيا، ثانيا أنه مع الله سبحانه وتعالى، وأن الله أذن لهم بذلك، فلو لم يأذن له لهم لم يجادلوه في إخوانهم المؤمنين، وليسأل له عما يفعل، فما جوابكم؟ لا يسأل عما يفعل. طيب، إحنا نقول أصلا بأن المجادلة على قسمين: مجادلة بالتي أحسن، مشروعة ما فيها بأس، مجادلة ممنوعة، فأهل السنة والجماعة ما حذروا من المجادلة ممنوعة، المناظرة ممنوعة، لكن إن كانت مجادلة بالتي أحسن، من عرض الإسلام، من عرض السنة على مجامع هؤلاء، لا بأس بها إذا احتاج الإنسان إليها، وكان من يجادله في ذلك راغبا في الحق. أما من كان معرضا معاندا، فهذا الذي حضر أهل السنة من مجادلته. وفيه قال السلف لما قال بعضهم لأيوب: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. ولما دخل الرجلان على ابن سيرين منهم قال: نقرأ عليك الآية، قال: لا. نقرأ عليك الحديث، قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فإذا المجادلة منها الممنوع ومنها المحظور، كما ألمح ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة. الوجه، فتكون هذه من المجادلة المحمود، هذه تكون من المجادلة المحمود. الوجه الثاني، صريح النصوص المتضمنة النهي عن محاربة المبتدعة ومناظرتهم، بل وبغضهم ومفاصرتهم. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم. خرجه مسلم في مقدمة صحيحه، والبغوي في شرح السنة، وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. ثم قال عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومشى السلف على هذا، وقد حكيت لكم في مجالس عدة نماذج من ذلكم بما يغنى عن إعادتها هنا، فليرجع أو فليرجع إليه من شاء. يعني ظاهر كلام الشيخ أن يفهم من هذا منع المناظرة بتاتا. طيب، كيف يوجه ما المناظرات التي وقعت؟ نقول إذن المجادلة والمناظرة على قسمين: محمودة ومذمومة، مقبولة ومردودة. كما ألمح لذلك ابن بطل: إن كانت مع واحد يرجى فيه الخير ويريد فقط أن يعرض ما عنده لتبين صوابها من خطأ أو كذا، وإذا عرضت له وتبين له الحق اتبع، هذا من المجادلة بالتي أحسن. وإذا صحت المجادلة مع أهل الكتاب فمن باب أولى مع أهل البدع، لكن هذا بشروط أن يكون الشخص قابلا للحق إذا ظهر له، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون ذلك بالكتاب والسنة لا بالقواعد العقلية، أن يكون ذلك نصرة الإسلام في بعض المواضع، قضية الإسلام من قبلك إذا لم تبين هذا، مثل المناظرات التي عقدها ولاة الأمور بين أئمة السنة وبين أهل البدع، فقد دعوهم المناظرة، فهذه المناظرة أيضا تحت بإذن ولي الأمر وبأمر ولي الأمر، كما حصل من عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي، وهذا موجود موجود موجود من هذه المناظرات، لكن كما قلنا بالضوابط الشرعية. لكن لا نؤصل المناظرة مع البدع، وكل واحد يذهب يقول أنا أناظر أهل البدع، أناظر أهل البدع، أناظر البدع، لا، دعهم يموتوا ببدعه. لكن إن حصل مصلحة في ذلك عند بعض الناس الذين يرجى الخير، أنا مأمور بدعوتهم وأنا مأمور بتبليغهم، وهذا قد لا يحصل إلا بالجدال في بعض الأحيان. ولهذا قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هناك جدال بالتي هي أحسن. لكن قصد الشيخ هنا لعله يعني يقصد ما يكون من مطلق ذلك، وتهاون كثير من الناس بهذا الأمر، ودعوة أهل البدع المناظرة وكذا وكذا، بل الآن علوا المسألة صارت مباهلة. نعم. مصلحة، أيضا مصلحة، مصلحة، ما في إشكال، هذه من المصالح أيضا. ما احنا كما قلنا إذا كان الحق سوت من قبلك، يعني واحد الآن أنا على منبري أو أدرس الآن، يجيني واحد من البدع يقول مذهب الأشعرة والمذهب الحق، مذهب الأشعرة كذا، واستوب معنا استولى هذا المذهب الحق، إن كنت عندك دليل رد عليه، أقول دعوكم منه، دعوكم منه. والناس العوام موجودون يظنون أنه بذلك غلبني وأن ما عليه هو الحق، لا، أبين له، لكن أبين له وما علي، أتبع ولا ما أتبع، ما علي منه. نعم. ليس بصحيح أن تطلب نظارة لم يكن هذا العمل السلف، رجل مبتدع اشتهر وعرف عناده وكذا تطلبه للمناظرة، ليس هذا بصحيح، لا ينبغي هذا. أو تقول أنا أدعو رافضي المناظرة أو شيعي المناظرة أو كذا، ليس هذا من أجل سنة الجماعة. ماله؟ إن كان يمكن أن ترد عليه بعد الصلاة وتفوت فتنة، نعم انتظرت. إن كان ليس كذلك رد عليه، رد عليه وبين. نعم. يعلم او من هنسيبه يأصل لمنهج المرجاء بأدلته، وبعدين بعد الجمعة الاقي نص المسجد طلع ونص الباقي موجود. نعم نعم، حسب الوقائع مثل هذا يرد عليه. لو جاهل اقول له يا اخي كيت وكيت على المنبر، قل كذا، هذا من منهج الخوارج، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، علم الناس كذا، فيرجع، لان الجاهل بيرجع حتى لا يتعلم الناس هذا الباطل. نعم. يعني مثلا واحد على المنبر يقول مثلا الخروج على السلطان هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وكذا وكذا، ونسيبه يأصل مسألة خلافية، والزبير وابن جبير، وأنا بقى قاعد ساعة والرجل بيؤصل وبسط الأدلة. فلو بين له أن هذا ليس من أجل السنة، الإجماع على خلاف هذا. لكن كما قلنا هذا ينظر فيه، إن كان ما يسمع منك بل ستضرب بل سيتمكن الباطل، فانتظر حتى يفرغ من الخطبة. يعني هذه مسائل يراعى فيها كل واحد، أضرب بمسجده، أضرب بمن على المنبر، أضرب بنفسه، هل هو قد يكون عنده أيضا فهم السنة إجمالا، ما عنده تفصيل، لا عارف يرد على حديثة ابن الزبير ولا حديثة ابن جبير ولا كذا، هو عارف أنه في إجماع على أنه منهج السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم، لكن ما عنده تفصيل، فممكن الرجل هذا المبتدع يلعب به لعبا، يلعب به لعبا، فيؤتى الحق من قبله، يؤتى الحق من قبله. نعم. الفائدة الخامسة أن الإيمان يزيد وينقص، وجه ذلك قال: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار إلى آخره، فإيمان الذي في قلبه دينار أكمل من إيمان من في قلبه نصف دينار، ومن في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان هذا أنقص من الذي في قلبه وزن دينار، وهكذا. فالإيمان يزيد وينقص، وأهله يتفضلون فيه، ومن دخل من أهل الإيمان النار فأهله يتفاوتون فيه على قدر ما في قلوبهم منه. ما فيش نص واضح، يعني ما فيش أقصد نص ظاهر باللفظ أن الإيمان ينقص، هو نص ما رأيته من نقصة عقل ودين. أما كل النصوص بالمفهوم، فكل نصوص زيادة دليل على النقصان، لأن الزيادة لا تكون إلا فوق شيء، فالشيء قبل الزيادة أنقص منه بعد الزيادة، ومثقال الذرة غير مثقال حبة غير مثقال كذا، فهذا نقص. أما النص اللي ورد فيه في اللفظ كما أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ما رأيته من ناقصات عقل ودين. وفي هذا رد على من قال إن الناس في أصل الإيمان سواء، هذه المقولة ليست بصحيحة، فهذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى من أذن لهم بشفاعة في من دخلوا النار بكبائر أصابوها، هذه الأمور التي أمر الله أن يستحسوها، هل هذه عملية بالجوارح أو قولية باللسان أو اعتقادية بالقلب؟ هي اعتقادية بالقلب لقول من في قلبه. إذن المؤمنون يتفاوتون حتى في الاعتقاد كما أنهم يتفاوتون في بقية الشعب من أقوال وأعمال. ويبقى بقى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل، عند أهل السنة أن هذا يؤول عليه إخواني، يعني لا يدخل مع أول الداخلين، هذا إذا استحل محمول على المستحل، هذا إذا لم يكن مانع، إلى غير ذلك من تأويلات أهل السنة. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال الألباني صحيح. قال الشيخ عبيد هذا حديث فيه فائدتان، الأولى البداء بالفقه في الدين قولا وعملا واعتقادا، وأنه يجب أن يربى الناشئ على ذلك، هذا إذن أصل أصول التربية، تربية الناشئ من ذكور وإناث. فانظروا إلى قول جندب رضي الله عنه ونحن فتيان حذاورة، يعني بالغين أشداء اشتدت قوتهم وكانوا مستعدين للعلم، وأن هذا العلم الذي هو الفقه في دين الله هو تعلم الإيمان قولا وعملا واعتقادا يبدأ به قبل حفظ القرآن. الله أكبر، هذا أصل عظيم. كنا مع النبي ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. القرآن قد يطول زمانه في التعلم، ونقول نجمع بين الأمرين، يعني نعطيه وجه من القرآن يتعلمه، ونعطيه شيئا من العقيدة، من ربك ما دينك من نبيك، أدلة الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، فضائل الصحابة، نعطيه الولد الناشئ نعطيه هذا مع ذاك. حتى إذا سألنا أبناءنا من ربك يا أبا بكر، من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله في السماء، يبقى هذه أسئلة لابد وأمور لابد أن يعرفها الناشئ من الصغر. تحب أهل السنة ولا أهل البدع؟ أهل السنة. أهل السنة هم الذين يتبعون مين؟ الرسول. ومين الرسول؟ ومين؟ أيوة الرسول محمد. ومن أيضا يتبعون؟ من أيضا؟ السلف، الصحابة. كلمة السلف ديت تساوي الدنيا وما فيها، كلمة السلف دي غالية ما حدش بياخدها كده مجانية، السلف. طيب ويكرهون أهل مين؟ أهل البدع والأهواء اللي هم مثل الفرق، إن هي الفرق والجماعات المنحرفة الضالة، زي مين؟ نعم؟ زي الجهمية وزي الجبرية وزي احنا لسه يا أبو بكر مش ما المنطقة مش جسنا كويس، لو احنا في المنزلة نقول خليك واحدة واحدة يا أبو بكر، واحدة واحدة خلاص. زي الصوفية وزي الجهمية وزي الجبرية وزي كل هذه الطوائف نكرهها ونبغضها، صح؟ نعم. يبقى إذن هذه أصول لابد أن نتعلم، يتعلم مع القرآن، يأخذون مع القرآن. إذا كان هذا لا يقع الجمع، يبقى نقدم الإيمان، نقدم الأصول هذه حتى يتربى الولد من الصغر. معنى لا إله إلا الله، إيه معنى لا إله إلا الله يا أبو بكر تعرفها؟ لا معبودة بحق إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، تمام. يبقى هذه نعرفه من الصغر، نعرفه أبناءنا من الصغر، ولهذا الإخوة القائمون على الحضانات يراعوا هذا. شوف هذا حديث أصل في باب التربية مع النشأ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. يعني إيه قبل أن نتعلم القرآن؟ ما هو الإيمان من القرآن، يعني نحفظ مراد بذلك الحفظ، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. لكن نقول الولد أيضا في الصغر قد يكون عنده استيعاب والحفظ وحفظه جيد، فنمشي هذه مع تلك. يحفظ القرآن ويكون المحافظ القرآن متقيا لله، أو الأخت اللي في الحضانة تتقي الله، بمعنى أنها تعلم الأولاد هذا، يعني لا تقف المدرسة تحلب بالنبي ولا تحلب بالرسول، والنبي يا ابني هات لي كذا، والنبي يا ولد اسكت يا ولد، واخد بالك؟ أو مثلا أنت ما جيتش أمس ليه؟ أنا كنت في طنطا أستاذة، كنت في طنطا مع أبي، شيل الله يا سيد. هذه لا، هذه تطلع من الحضانة، دي تعلم التوحيد أولا، هذه تعلم. طبعا احنا تعلمنا من الصغر في المدارس كان كده، المدرس يقول النبي كذا وشيل الله يا سيد وغيره، لكن ما كان احد يعلم التوحيد ولا يعلم السنة. فلهذا لابد من انتقاء المدرس او المدرسة في الحضانة، لان الولد على حسب، على حسب ما تعلمه، الولد صفحة بيضاء على حسب ما تعلمه. ان علمته السنة تربى عليه وترعرب، ان علمته البدعة تربى عليه وترعرب. ولابد تكون ايه؟ تربية صحيحة سليمة تعلم العلم الصحيح. ايه معنى لا اله الا الله؟ لا معبود حق الا الله. ايه معنى محمد رسول الله؟ تعاطف فيما امر، تصدقه فيما اخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بما شرع، وهكذا. يبقى تعلم. نعم. ما فيها بأس في الحضانات، ما فيها بأس، بس بدون إلزام وإجبار للولد. يعني إذا كان الولد يرغب كذا ما في بأس، ولو قام بهذا الأم والأب في البيت ما في بأس. المهم أن الولد يأخذ هذه المعاني الأولى من الصغر. دليل ذلك قتل أبي جهل، اللي قتل أبو جهل ده وهو لسه لم يبلغ، تربى على هذه المعاني من الصغر. ابن عمر لما كان في مجلس الرسول وهو أصغر الناس، أصغر القوم، هذا تربى على هذه المعاني من الصغر. هذه معاني أولية يا إخواني، هذه معاني خاض فيها 72 فرقة. المعاني الأولية هذه بسببها ماذا؟ انحرف 72 فرقة. الولد لما يعرف استوى يعني على الرحمن وعلى عرش استوى، تقول أين الله يا محمد؟ أين الله؟ أبو بكر في السماء. الدليل الرحمن على عرش استوى. ما معنى استوى أبو بكر؟ تقول على وارتفع. تقول إيه؟ على وارتفع. ما معنى استوى؟ قول انت اسمك ايه؟ محمد. قول يا محمد اين الله يا محمد؟ اين الله؟ ها؟ في السماء. الدليل ايه؟ الرحمن على العرش استوى. ايه معنى استوى؟ ها؟ على وارتفع، على وارتفع. يعرف هذا، انما الان تلاقي شيخ اكبر شيخ في مصر يقول لك استوى يعني استولى، أو يقول نثبت الاستواء والاستيلاء من غير كيفية. طبعا هو بيلعب، استواء والاستيلاء من غير كيفية. لا تظن أنه بهذا يثبت الاستواء، لا، يثبت الاستواء لفظا ليس معنى، إنما المعنى هو الاستيلاء، لكن يفوض الكيفية، يفوض الكيفية. فإذا قالوا نؤمن بالاستواء ولا ندري كيفيته، ليس يعني هذا أنه امن بالاستواء على مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه كل متفق على اللفظة، كل يقول استوى، لكن عند المعنى يقول استولى، عند المعنى يقول ايه؟ استولى. نعم نعم. طب ما هو نفس المسألة، ما هو استولى كده، استولى كناية عن الهيمنة والسيطرة وكده، كل هؤلاء يقولون كده. الفائدة الثانية من هذا الحديث الحظ على حفظ القرآن أو ما تيسر منه، وأن حفظ القرآن بعد التفقه يزيد الإيمان. ولهذا بعض الصحابة لم يحفظ القرآن إلا في الكبار. عبد الرحمن بن عوف جلس لعبد الله بن عباس في آخر حياته يحفظ القرآن، عبد الرحمن بن عوف. وبعض الصحابة الكبار انشغلوا بالغزوات، طبعا مع النبي الرعيل الأول، مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، ثم بعد ذلك جلسوا لحفظ القرآن كبار الصحابة. كان ابن عباس يحفظ عبد الرحمن بن عوف. نعم. ففي الحظ على حفظ القرآن وما تيسر منه، أن حفظ القرآن بعد التفقه يزيد الإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد. فتحصل من مضى من هذا وما مضى من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص. ومن هنا يجب التنبيه إلى أن أهل السنة يقولون العمل من الإيمان من حقيقته، من أركانه، فلا يقولون هو شرط في كماله فيوافق المرجئة، ولا يقولون شرط صحة فيوافق الخوارج. يقول العمل من الإيمان، وعند تفصيل هذا شيء آخر قد فصلته في موضعه فليرجع إليها. يعني ما يقول شرط كمال ولا شرط صحة. بعض الناس يقول إحنا ما نقول شرط كمال ومع ذلك يرى أن العمل يثبت بلا إيمان، يبقى هو وافق في ترك لفظة شرط الكمال لكن ما وافق في أنه أثبت الإيمان بغير عمل. إذن ما فائدة من قول عمل؟ ولهذا نرى يا أخواني المرجئة والخوارج على حسب ما عرفوا الإيمان، على حسب ما عرفوا الخروج من الإيمان، فثبت عندهم متى يخرج الرجل من الإيمان بما متى يدخل الرجل في الإيمان، وده كلام منطقي فعلا. فاللي عنده الإيمان قول فقط يبقى يخرج من الإيمان بما يعارض القول فقط، واللي عنده الإيمان عمل التصديق يبقى يخرج من الإيمان بما يعارض التصديق فقط، واللي عنده الإيمان قول وعمل زي الخوارج يبقى يخرج بما يعارض القول وعمل، لكنهم جعلوا كل فرض وفرض العمل إيمانا شرطا في صحة الإيمان. طيب وعليه، فمن قال إيمان قول ولم يصدق عنده مؤمن، تصديق ولم يقل عنده مؤمن، طالما أتى بالقول طالما أتى بالتصديق طالما أتى بالمعرفة. ليه؟ لأن اللي يناقض الإيمان عنده ما يخالف ما أدخله فيه. طب أهل السنة والجماعة كل إيمان قول وعمل، طيب إذا لم يأتي بالعمل يبقى هنا ناقض إيه ما أدخله فيه، هو الإيمان قول وعمل يبقى لا يكون مؤمنا. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ذكر حديث جبريل رضي الله عنه المعروف. قال الشيخ في هذين الحديثين مجتمعين فوائد عدة، وهي في الحقيقة أصول. فإذا الأولى التنبيه لأن الواجب السؤال عنه هو ما يعني الإنسان وهمه في أمر دينه، وقد جاء في بعض الأخبار أنهم كانوا يسألون رسول الله عن كل شيء، فبعث الله عبده جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم لينبه العبادة إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه. طيب فإذا الثانية أن هذه الأربعة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان وأمر الساعة هي من أمر الدين، ليه؟ لأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهنا نكتة، هذه المسائل التي جاءت في الحديث مجملة، هل فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ألقاها على الناس مجملة كما في الحديثين؟ الجواب بل فصلها صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه، ويفصل في هذه الأربع المسائل وما تفرع عنها. وطريقة النصوص أن المسألة تجمل في موضع وتفصل في موضع أو مواضع، فيرد ما كان مجملا إلى ما كان مفصلا. ولهذا مثلا قد يسلم الواحد اليوم فعنده التوحيد مجمل وعنده اجتناب الشرك مجمل، لكن مفردات الشرك ما قد يخفى عليه، أن الذبح هذا شرك، أن الندر هذا شرك، لكن هو عنده توحيد في المجمل. فإذا وقع في نقد ما دين واقد علمناه لا كفرناه، ده كان جاهلا، مثل ما قال ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي قلتم الذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى. هل يقال هؤلاء ما كانوا على التوحيد هؤلاء مشركون أصلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله بدون معرفة بشروطها؟ نقول يكفي في هذا الإيمان المجمل، توحيد المجمل، ثم الإنسان يتعلم شيئا بعد شيء، مثلنا جميعا يا أخوان، لما تعلمنا التوحيد شيئا بعد شيء، ولا احنا نزلنا من بطون امهاتنا نقول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نزل واحد من بطنهم يقول هذا، والله خرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا زال الناس يتكاملون. هذا معاذ يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف ان هذا السجود ممنوع، تقول لي تحيه ما غير تحيه، المهم اني جاهل هذا، ولا عرف اهله الذين قالوا اجعل ذات الموت ما عرفوا ان هذا يتناقض مع التوحيد. ولهذا ابن عبد الوهاب اللي يزعمون انه يكفر ولا يعذر، ابن عبد الوهاب يقول واستنبط من هذا فائده، وهي ان المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فاذا نبه من ساعته فتنبه فانه لا يكفر بذلك، خلاص واضح. نعم. وحتى العلماء أهل السنة على جواز التقليد في الجملة في مسائل الاعتقاد، جواز التقليد في مسائل الاعتقاد، ولا لو أوجبنا خلافا لمن أوجب النظر ومعرفة الدين في كل مسألة من المسائل وأنه لا يصح إيمانه إلا إذا كذا، إلا إذا نظر وإذا عرف الأدلة، من ذا الذي يقوى على ذلك؟ شيخ الإسلام رد هذا، وأئمة السنة ردوا هذا، والشوكاني رد هذا بقوة، هذا تكليف؟ قالوا هذا تكليف بما لا يطاق، ان الانسان يعرف الادله في كل مساله، لكن حسبه الايمان المجمل في هذا، وحسبه ان يقلد العلماء في هذا، لكن ليس تقليد البهائم اللي هو ما يعرف. يعني مثل مثلا ابوك الان، قل له ما الدليل على شهادة ان محمد رسول الله؟ هذه الدليل كده فين يا ابي؟ تعالى انت نظرت وعرفت الدليل؟ ما يعرف، لكن يقول لك شوف انا اقتلك لو كفرت بالنبي، اقتلك قاتل، لكن ما يعرف الدليل، ما يحفظ. هذا الدليل قد عرفه وتربى عليه، هذا المعتقد قد عرفه وتربى عليه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما لم يؤمن برسوله فانه يكون كافرا، لكن لو تقول الدليل، فهل هذا ثبت عنده بالدليل والنظر وكذا ويعرف هذا؟ قد يخفى عليه الدليل، لكن هو عنده هذا امر من اصول الشريعه. نعم. يقول في هذا رد على بعض المتحذقين الذين استدلون بحديث عمر هذا وما في معناه، انه يمكن تعليم الناس العقيده في دقائق. زي بتوع الحد الادنى للاسلام اصلا، عبد المجيد الشاذلي وطائفته وكذا، والذين ايضا يعرفون بالجهل مطلقا ويقولون اذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه، وهذا يدل على انه قال لا اله الا الله بلا معرفه لمعناها ولا بشروطها، ولا بد انه يوم ان يقولها لابد ان يكون عالما بكل هذا. خلاص، النبي ما اشترط هذا في الاسلام. النبي قال يا اسامه قتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ كيف تقتله بعد ان قال لا اله الا الله؟ النبي عرض الاسلام على الغلام ونطق بالشهادتين وخرج من عنده، يعني ما علمه كل امور العقيده. يا اخواني احنا الى الان بنتعلم امور العقيده، الى الان يا اخوان. فليقول لك بقى العقيده في 10 دقائق. قال هذا بعضهم في محاضره. ممكن يكون هذا على الاجمال، يعني يا جماعه اركان الايمان او اصول السنه مثلا 9: ايمان بالله، بالملائكه، بالكتب، بالرسل، باليوم الاخر، بالقدر، الامامه، الصحابه، مجالبه اهل الاهواء والبدع، يعني باجمال. لكن تعلم العقيده بالتفصيل؟ فان العقيده بالاجمال قد ترجع الى من ربك ما دينك ما نبيك بالاجمال. نعم. هكذا. لكن اللي بيقول لك العقيده في 10 دقائق، قصده التهوين من شان دراسه العقيده. يعني ما تشغلوش بالكم العقيده دي في 10 دقائق خلاص. ولا يدري المسكين ان اعظم شيء هو العقيده والتوحيد، وان العقيده والتوحيد اللي يقول انا اعلمه في 10 دقائق. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في مكه 13 سنه يوصلها ويقاعدها، ما زاحمها امر اخر حتى الصلاه بعد 10 سنوات نزل الامر بالصلاه. يقول قال هذا بعضهم في محاضرة هكذا علم الأنبياء. فيسأل هذا السؤال المتقدم، فإن قال فصلها رسول الله خصم نفسه بنفسه، فلماذا يا عبد الله تلبس على الناس؟ أمر العقيدة من السورة بمكان حتى ينجز للناس في دقائق ثم يتركون، وإن قال لا كابر وكذب النص والإجماع. ولكن عادة أهل الأهواء استعمال مجملات الألفاظ والإشارات، لأنهم يريدون أن يتبوأوا في الناس مكانه من خلال ما يأتون به من غرائب وشواذ، وهذه لا تنطلي على من كمل الله في قهوة أتاه من العلم ما يرد به الشطحات والشواذ والغرائب ويتحضر بالحجة والبرهان والله الحمد والمنه. الفائدة الثالثة وجوب استكمال هذه المباني لأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، والشاهد عندنا أركان الإيمان 6، فإن من لم يستكملها لم يؤمن أبدا. يعني لو آمن إلا الإيمان بالله ما يصلح، لو آمن إلا الإيمان بالرسل ما يصلح، لو آمن إلا الإيمان بالملائكة وهكذا، لا يقبل له الإيمان إلا إذا أتى بهذا. الفائدة الرابعة من فوائد الحديث الأول منقبة من مناقب عمر، وتظهر في تخصيص رسول الله إياه بالسؤال عن الرجل. طيب، وهنا وقف عند تفسير وكيع رحمه الله لقوله أن تلد الأمة تو ربتها، قال تلد العجم العرب، يعني تلد النساء العجميات عربا، لكن هذا بعيد، إلا أن أراد بالإماء من الأعاجم، والمقصود أن معنى الحديث أن الأمة يأتيها سيدها فتلد منه ولدا، فهذا الولد هو في الأصل سيدها ولكن لا يملكها، هو في الأصل سيد لها لكنه لا يملكها. نعم. طيب، قال ابن ماجه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاريه ما يحب لنفسه. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشيخ في الشرح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هنا نفي الإيمان وهذا له نظائر، لكن ما الإيمان المنفي؟ لازم تؤول نصوص. شوف النفي والإثبات بالذات نصوص النفي قاعدة واحدة عند أهل السنة والجماعة، كل المعاصي الوارد فيها النفي، لهذا ابن أبي زمانين أوضح في كتاب أصول السنة معاصي ورد فيها البراءة، أنا بريء، معاصي ليس منا، معاصي بالكفر، معاصي بنفي الإيمان، كل هذا قاعدة واحدة، المنفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، قاعدة واحدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، هي لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، هي سبب المسلم فسق وقتله كفر، لم يعملوا خيرا قط، هي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هي كذا هي كذا، كلها واحد، كلها واحد. لماذا تأتي في باب الإيمان تخرج عن منهج عن القاعدة؟ لماذا تأتي في الحكم بغير ما أنزل الله فتخرج عن القاعدة؟ حتى يا أخي، حتى يا أخي جعلونا إذا ذكرنا مسألة الحكم غير ما أنزل الله تجد الأوداك تنتفق والأعين تحمر وتبقى أنت جالس، الشيخ مبتدع، الشيخ سني، الشيخ مرجع، الشيخ إيه، الشيخ خارجي، الشيخ هيقول إيه، هيقول في الحاكمية، شيخ الحاكمية صورونا المسألة، يعني ما قلنا الزنا والنبي قال لا يزني الزاني حناز مؤمن، ولا قلنا القتل والنبي قلنا ترجعوا بعد كفار ضرب بعضكم من رقاب بعض، ولا ناقش بعضنا بعضا في هذه المسألة أصلا، حد ناقش، حد سلفي من حزب كذا ناقش سلفي من حزب كذا، طبعا ما في سلفي حزب، أي واحد تبع حزب كذا يبقى مش سلفي، السلفية تتعارض مع الحزبية، لست منهم في شيء، ليست السلفية من الحزبية في شيء، ها؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في إيه؟ في شيء، حزبية لا يمكن أن تكون سلفية أبدا. ولهذا في احد فيكم حزبي يا اخوان ولا بنتبرأ جميعا من الحزبيه؟ نتبرأ جميعا من الحزبيه، ما تكون حزبيا ابدا، ها ابدا. ف القاعده واحده، نفس القاعده في الحكم بغير ما انزل الله، نفس القاعده في القتل، وضعوا بقى مساله تشريع، لا تقنين، لا الزام، لا مش الكلام ده كله خارج نطاق الخدمه، خارج نطاق السنه، كل هذا من باب ان يروع الناس، فزاع تشريع عام يا امي، ايه ده تشريع عام؟ في ايه ده؟ في ايه الكتاب ده؟ ورد في ايه الكتاب ده؟ هات يا اخي، هات يا اخي ابن ماجه، ما فيش، هات يا اخي الخلال، ما فيش، هات يا اخي اللالكائي، ما فيش، يا اخي مر فين تولد ده امتى؟ انت مش واخد بالك؟ من ايام قطب وانت جاي. يعني هذا لقيط، هذا هذا مولود، هذا ولد زينة، هذا لم يولد على فراش، وحينئذ فالولد للفراش وللعاهر الحجر، فليس لكم إلا الحجر، لأن هذا من اختراع تلك المصطلحات الجديدة التي تحكمون الناس إليه، لكن احنا ما عرف نفتح كتب السلمة ولا آخرة، الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله، من لم يحكم بما، كل ده موجود، والحكم فيه واحد، كفر دون كفر، وهكذا، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس هو كفر بالله ورسوله. قال الأجر مما تعلقت به الحرية من متشابه القرآن، قول الله عز وجل وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر بالله. نفس المسألة، نفس المسألة، نفس المسألة برضو في الإيمان، شغلونا شرط كمان، شرط كمان، شرط كمان، شرط كمان، مين أشغلونا؟ وبقت السلفية الآن في مصر، ما كان طبعا أحد قبل البيان اللي صدر في حضرتي، ما كانش حد بقى يسمع عن شرط كمان، ده كان خفي، كان فقط الوحشين دول اللي هم بتوع اسكندريه دول هم اللي كانوا بيقولوا شرط كمان، وكل الناس عليهم، كل الناس عليهم، لكن حضرتي بقى لما انا بقى قلنا فيت شرط الكمال وجبنا كلام شيخ فوزان، كله انبرف واظهر بقى، وظهرت العضلات وظهر المكنون وخرجت نفثات الصدور، وصار الأخوة الآن يحاكمون إلى شرط الكمال، إن قلت شرط كمال أنت سلفي، إذا ما قلت شرط كمال فأنت قضبي، ولا إن وإن هذا المصطلح ما أش عارف ما أدري صار سلكا، وفي عام 1406 قال فلان الفلاني، وفي عام 1424 مش البيان اللي أنتم عارفينه، البيان اللي هو قرأوه ده، وخرج هذا الأمر ليقرر الآن شرط الكمال عند السلفيين، وما عرف السلفيون قط في عصر من عصورهم شرط الكمال ده ابدا ابدا ما عرفوا، فمن اين جاءوا بهذا؟ فوضع مصطلحات شغلوا بها الامه، وهذه مصطلحات لقيطه يا اخواني، انها مصطلحات لقيطه، ابناء زنا، نعم. لكن ما الايمان المنفي؟ المنفي هو الايمان الكامل، وذكر الشيخ هذه القاعده على طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، قال ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولديه ووالده والناس أجمعين. قال شيخ الإبان الصحيح. أيضا شيخ قال هذا الحديث فيما تقدم يعني من تقرير هذه القاعدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال الشيخ الإبان الصحيح. طبعا كل هذا ابن ماجه يقرر فيه منهج أهل السنة والجماعة في أن المعاصي لا تخرج من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل وهكذا. فيقول الشيخ عبيد حفظه الله في قوله تعالى: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، إذن الإيمان هو سبب دخول الجنة وعلامة الإيمان التحاب. وطبعا الإيمان الذي هو إيمان قول وعمل، ولهذا قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم إيه؟ تعملون. طيب دول يدخلوا الجنة بغير عمل، كيف؟ أي نص؟ فإن قالوا لم يعمل خيرا قط نقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. فإن قالوا عمل القلب قلنا: يلزم عمل الجارحة. طيب يقول الشيخ: هذا من السلوك العملي الذي تظهر أثاره في الأقوال والأعمال، وإذا كان وإن كانت قلبية لكن تظهر أثاره، وهو ذلك السلوك الطيب والخلق الحسن الذي يتعامل به العبد مع المؤمنين. ومن هنا يمكن أن تسمى سلوكا عمليا لما يظهر من أثارها على المتحابين. وهذه المحبة مطلقة أو مقيدة؟ بل هي مقيدة بأن يكون الحب في الله، الحب في الله. إنما الحب المطلق ولو خالف مراد الله ورسوله هذا ليس حبا في الله، وليس يمدح صاحبه، كما في الصحيحين عن أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم قال الشيخ: وفي قول أفشوا السلام بينكم فيه دليل على شمول هذه الخصلة، فيفشوا السلام بين الرجال والنساء وهكذا. وفي هذا رد على من قال من الفقهاء: ولا يسلم على امرأة إلا على عجوز لا تشتهى. فهذا ليس بصحيح، فالمرأة ليست من هي عن الكلام على إطلاقه، ليست المرأة من هي عن الكلام مع الرجال نهيا مطلقا، بل مقيد بالخضوع بالقول كما دل عليه: فلا تخضعن بالقول فاسمع ما في قلبي مرض. يعني لا بأس بإلقاء السلام حتى على الشابة، لكن هذا كله مضبوط بأمن الفتنة. والمقصود بالخضوع بالقول هو تكلف اللين والرقة التي تطمع مرض القلوب في المرأة، فإذا تجنبت هذا وتكلمت بما جبلها الله عليه من الكلام الذي ليس فيه خضوع فلا بأس أن تسلم على الرجال. ولهذا لا زالت النساء تستفتي العلماء ولا إشكال في ذلك. المهم كل هذا مضبوط بأمن الفتنة. قال ابن ماجه وعن ابن مسعود وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شيخ الإبان صحيح. هذا من ابن ماجه، ها، استشهد به على ماذا يا اخوان؟ على ان المعاصي هناك معاصي ورد وصفها بالكفر ومع ذلك لا تخرج من مسمى الايمان. قال الشيخ: وهذا من الحديث التي يرويها اهل السنه على ظاهرها للتغليظ، كما ذكر ذلك الامام احمد في اصول السنه بروايه عبدوس بن مالك العطار عنه، والحديث دليل على ان ركوب هاتين الخصلتين نقص من الايمان. ولهذا قال: سباب المسلم فسوق، والسباب كل كلام يتاذى منه المسلم كالشتم واللعن وغير ذلك، وقتاله كفر، وهذا كذلك للوعيد. وقد تقرر في اصول اهل السنه والجماعه ان المعاصي لا تسلب الايمان بالكليه ولكن تسلب كماله الواجب، فليعلم هذا. وليس معنى ان المسلم بقتله مسلما اخر يكفر، لا، بل يقال كفر دون كفر، لان المقرر في اصول اهل السنه والجماعه ان الايمان اصل ذو شعب، فجميع الطاعات هي ايمان، وان الكفر كذلك اصل ذو شعب، فالمعاصي كلها من شعب الكفر، وتفصيل ذلك معلوم لديكم في موضعه فارجعوا له. هذا واضح. فلماذا ناخذ مساله الحكم ونخرجها عن هذا الضابط؟ نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. قال الشيخ الألباني: صحيح متواتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الشيخ الألباني: صحيح متواتر. قال الشيخ: هذا الحديث يدل على أمر وغايته، فالأمر هو قتال الناس لأنهم كفار، وغايته أداء ثلاثة أمور وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا أدوا هذه الخصال انتهى القتال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، فإذا فعل ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلى بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإذا انضم هذا الحديث أعني رواية ابن عمر إلى حديثي الباب تحصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم والمال على هذه ثلاثة الأمور مجتمعة، هذا أولا. وثانيا لا يبيح دم المرء بعد هذه الثلاثة إلا حق الإسلام، وحق الإسلام بينه حديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين المفارق للجماعة، وغير ذلك من الحديث. هذا إجمالا. وأما بالنسبة للتفصيل فهذه الأمور الثلاثة مختلفة، فالإجماع منعقد على أن من ترك الصلاة والزكاة كان كافرا، من ترك الصلاة والزكاة كان كافرا، من تركها جحودا كان كافرا بالإجماع، من ترك الصلاة والزكاة وكذلك صيام رمضان وكذلك الحج، والشهادتان من باب أولى. من ترك هذه الفرائض جحودا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا فبالنسبة للزكاة والصيام من رمضان والحج فهو فاسق في أصح قول أهل العلم. ولا هناك رواية عن العلماء قول بأنه يكفر صاحب المباني الأربع. وأما الصلاة فالراجح أنه كافر. هذا الرجع عندنا وعند محققين من أهل العلم منهم سماحة الإمام الأثري ابن باز، لو أنه رفع الأمر إلى من هو أعلم من ابن باز هذا أولى، وسماحة الإمام الفقيه المرشد الأثري الشيخ العثيمين، وقبلهما جم غفير من أهل العلم. يقول في الحاشية قال إسحاق قد صح عن رسول الله أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ولهذا بعضهم نقل الإجماع على هذا على الكفر، كما يقول إسحاق نقل الإجماع يقول من لدن النبي إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، ولم يشترط الجحود. وحديث وأثر عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، يبقى ده من الكفر العمل الوارد. نعم، لماذا لا نحمل على كفر دون كفر؟ لأن النصوص بينت أنه كفر، وكذلك فهم الصحابة كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. لو حملنا على الجحود، طب هل الجحود لا يكفر جاحدا إلا ترك الصلاة؟ ولا من جحد صياما وزكاة وحجا وكذا كفر؟ نعم، ولكن ينبغي أن نعلم أننا إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا النصوص فرقت في مسألة الكفر تارك الصلاة بين التارك لها كلية والتارك لبعضها، فإنها قد جاءت بأن التارك لبعضها لا يكفر في حديث عبادة بن الصامت ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله تحت المشيئة. فيحمل إذا نصوص الترك على الترك الكلي. نعم، لا هذا مفصل بتاركها كلية. نعم، لأن لا يمكن تجمع الأمة على خلاف النص. والشهادتان معلوم أنه لا يدخل المرء في الإسلام ولا يقبل منه أن يعامل حتى يشهد الشهادتين. هذا ما تيسر من تفصيل القول على عجل في هذه المسألة، وقد بسط في مواضع أخرى بما يغني عن إعادته هنا، فليراجعه من شاء. نعم، ابن باز يرى أن من ترك صلاة واحدة، هذا قول معتبر عند العلماء من المتقدمين، من المتقدمين قول أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بالترك كليا. كيف مدة معينة؟ يعني في حياة ما صلى صلاة في حياة. نعم، يعرض على السيف. نعم، ملح يعني ملح على ايه؟ نعم، مرجوح، هذه مرجوح. بنفس نص حديث النبي وما لم يحافظ عليها، بل ان كثير من العلم استدل بهذا النص على انه اصلا ما يكفر حتى لو تركها كلية، لانه يحمل عدم المحافظة على الترك لو تركها كلية. يعني هذا النص لا اقل من استدلال به على البعض على انه ايه، على انه لا يكفر من ترك بعضا دون بعض. إنما لو هناك من يقول بأن هذا النص دل على أنه من تركها كلية لا يكفر، لأن النبي قال من لم يحافظ عليه. نعم. يعني بيستدل بأن النص أمرت أن أقاتل الناس، أن الإسلام انتشر بالسيف. ما معنى الإسلام انتشر بالسيف؟ الإسلام انتشر بالقرآن، انتشر بالدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل السيف، ولهذا العلماء يقولون بأنه لا يجوز الإغارة على بلد قبل دعوة الإسلام إلا إذا بلغت دعوة الإسلام من قبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أولا، وأمر قوادة إذا نزلتم أرضا فادعوها إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. الإسلام ما انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالقرآن، بتعليمه، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا. أما السيف هذا هو من الوسائل الأخيرة، الوسيلة الأخيرة. فإن قصدوا أن الإسلام أنه شرع الجهاد فنعم، الإسلام شرع الجهاد، الجهاد لإقامة الناس على دين الله سبحانه وتعالى، لكن ما جعل السيف الوسيلة الأولى، إنما جعل الدعوة إلى الله عز وجل هي الوسيلة الأولى، دعوة إلى الإسلام. فإن أبى فماذا؟ فالجزية، يعني يدفع الجزية ويبقى على دينه من أجل أن تتسع أيضا دائرة ماذا؟ دائرة الدعوة، دائرة الدعوة، ليس من أجل أن المسلمين يأخذون فتاتا، ولكن من باب أن تتسع الدعوة.